قصة الأميرة النائمة والأمير الشجاع كان يا مكان. في مدينة بعيدة عاش ملك وملكة في قصر جميل. رغم امتلاكهما للثروات والجواهر والقصور، إلا أنهما لم يكونا سعداء، حيث لم يرزقا بطفلة تزين حياتهما. في يوم من الأيام أنجبت الملكة طفلة بارعة الجمال، ففرح الملك والملكة وقررا إقامة حفلة كبيرة دعوا إليها جميع سكان المدينة وسبع جنيات ليمنحن الطفلة أمنيات خير. بدأت الجنيات بإعطاء أمنياتهن للأميرة. الأولى تمنت أن تكون الأميرة جميلة كالفراشة، الثانية تمنت لها صوتاً عذباً كصوت البلبل، الثالثة تمنت أن تعزف أجمل موسيقى، الرابعة تمنت أن تكون راقصة باليه رائعة، الخامسة تمنت لها مزاجاً رائقاً، والسادسة تمنت أن يحبها كل من يراها. ولكن قبل أن تتمنى الجنية السابعة، دخلت جنية عجوز غاضبة لم تدعى للحفل، وتمنت للأميرة أن تموت في سن 15 عندما تخزو إصبعها بمغزل. شعر الجميع بالصدمة والحزن، لكن الجنية السابعة تمكنت من تخفيف الأمنيات الشريرة وتمنت أن تنام الأميرة 100 عام بدلاً من أن تموت. قرر الملك حرق كل آلات الغزل في المملكة ليحمي ابنته. ومع ذلك عندما بلغت الأميرة 15 تجولت في المدينة ووجدت برجاً عالياً، صعدت إلى قمته ورأت امرأة عجوز تغزل الصوف. طلبت الأميرة تجربة الآلة، ولكن بمجرد أن حاولت وخزت إصبعها ونامت فوراً. علم الملك والملكة بما حدث وحزنوا كثيراً، لكن الجنية الطيبة اقترحت أن يغط الجميع في القصر في نوم عميق حتى لا تشعر الأميرة بالوحدة عند استيقاظها. وافق الملك والملكة ونام الجميع في القصر، بينما أحاطت الجنية القصر بشجيرات عظيمة لحمايته. مرت السنوات وجاء أمير من مملكة أخرى للصيد في المنطقة، رأى القصر وأثار فضوله وقرر دخوله بعدما سمع قصة الأميرة. شق طريقه بقطع الأشجار المحيطة بالقصر حتى وصل إلى داخل القصر ورأى الجميع نائمين. وصل إلى الأميرة وركع بجانبها ومسح على شعرها، فاستيقظت ودبت الحياة في القصر من جديد. فرح الملك والملكة بعودة الحياة وشكراً للأمير الشجاع. أقاموا حفلاً كبيراً للاحتفال بزواج الأميرة من الأمير الشجاع، وعاشت الأميرة والأميرة في سعادة دائمة. الهدف من القصة الحب والشجاعة ينتصران على الشر. هذه القصة تحمل في طياتها درساً عميقاً وعبرة قيمة، فالحب والشجاعة هما القوة الحقيقية التي يمكن أن تواجه وتنتصر على الشر. الأميرة نائمة لمئات السنين بسبب رغبة الجنية الشريرة، ولكنها استيقظت بفضل شجاعة الأمير وحبه الحقيقي. تعلمنا القصة أن المحن والشرور قد تواجهنا في حياتنا، لكن بقوة الحب والشجاعة نستطيع تجاوزها والانتصار عليها. تذكر دائماً أن الخير سيتغلب على الشر عندما يكون مدعوماً بالشجاعة والحب الحقيقي، وهذا هو الدرس الأهم من هذه الحكاية الخيالية.